بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقرة عيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا كلنا ولا تكن علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قشنا قول في الطحاوي رحمه الله: كافر ومن لم يتوقع النفي. إشنو تأبيه؟ ابن أبي العز رحمه الله فرمين قوله كاتك الطحاوي دفرمين: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. واتا إنسان مسلمان أبي ورياي دوشت به النفي والتشبيه، النفي والتشبيه. نفي كردني شي، نفي كردني أويك أخوا وصي خوي بيا كردو توبلي نيا، بلا يد الله فوق أيديهم توبلي نخير خوي بردقات يدي نيا. و وثمان فرقال فرمي يد الله فوق أيديهم توبلي نخير فرقال يديني مبرتلا النفي، مبرتلا النفي. ولم ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، تشبيه الشيء دوميا يعني أن يشبه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، فرقناك كدوائي دين هردو جوالك باسخي. أو كسي وايكر شيء ومن لم يتوقع يعني كسي خوي نباري زي لم دوانا أو الزلة أو بيها الخلصكا وهلي كردوا ولم يصب التنزيه وبروردقاري بباكرانا قلتوا لكفء شبيه نظير لهاو شيوا لهاو تا بلكو هاو تا يبخوا قلال داوا خوفنا من ده. بروي سرق سكاني ابن أبي العز رحمه الله أفرمي الشرح شين يعني الشرح، وأمشينا لنسخة كاني تريشا بينيما وكأنه لأصل وابد ولأصل مخطوطة شين بودو معنى وكالدي بو الشيخ وبو الشرح بكالدي، يعني قال الشيخ شينش يعني الشرح وليرا بس في الشرح. النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، هادو كان دون خوشي لنا خوشي ثاني ضل يا ما دوجو نخوشي من هي نخوشي ضل من هي لغل نخوشي لا شيء كام ين قولتلا نخوشي ضل قولتلا لنخوشي لا شيء وكوشون أعمالي قلب قولتلا لأعمالي لا شيء. أنا قاعدة وهو شيخ ابن القيم رحمه الله بالنص فرمي يعني دردي ضل سختر لدردي العشاء وكردوي ضل وعبادتي ضل إيش قورتر لعبادتي العشاء. خواهي فرزقار فرماني بهر كاري كردبي أو كاري بضل بكري وبلاشة بكري بضل كردنكي قورتر لأخوة وقل العشاء كردنكي. أفرمي أمدوان أمدو نخوشي نفو تجبي دون نخوشي لأن خوشكاني ضل، شنك أن خوشكاني ضل إيش دوجور. فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، نخوشي شبهة ونخوشي شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. هادو كيشان لقرآن باس كلاوة، قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فرموي وقسانتان ناسق مكان وأي آفرتان بو أوي أواني ضليان نخوشة تماتان تنبرن شاوتان تنبرن بوهي قصة ناسكونا المكانتان وكأنجامي أدن تواتك خلقانك ما هي قلبي نخوشة نخوشي شي شهوة. أما يعني بات مانكر فلا تخضوا عنا بالقول، أما برتلا نخوشي شهوة يعني كابرة شهوتي أجولي أفرت يقوى حال بناسكي قصاكا أم يثير بشتي كثير حالي يبي أبوي فرض قال فلن فلا تخضعن بالقول بنري قسمة كان باب رام بركة بنوعي كثير اللي تان حالي نبي أبصر تماتان تماتان تيببري وهل وها لباري شبه لباري شبهة شو والله إذا فرميه في قلوبهم مرض يعني مرض شبهة لظل يعني خوشي شبهة ده يا في الخوي يقول فنام عنده فزادهم الله مرضا فرض قالش أو نخوشي بزياد كدن وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض يعني مرض شبهة فزادتهم رجسا إلى رجسهم وهي خلافة إخوانه أو نترى خلافة خيبوا زيادة الكردون فهذا مرض الشبهة يعني ويلود آيتها تبو وهو أردع يعني أخبثوا خلافة لا من مرض الشهوة لأن خوشي الشهوة خلافة لا بو لبلوي كابري أيوال نخوشي شهوته يا أزاني نخوشة ويبدو علاج شالتري شاء جريب يا علاجي بيبدي هنجار إقريتا بر بلام كابراك نخوشي شبهة يا نأخوي برات أزاني هزناك نخوشة بوشي خرابترا أما وجهي كانوا باسم كد نجا فرمي وجهي تلباسك فرمي إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة نخوشي الشهوة أميدة كريه كابرات شاك بيتوه شو قبون منا للرؤية أفرته ونخوش أشلنا هيني محصن ودائن باقة به أو سالشهوة دا أمركيته كوات الشهوة كنما بون منا برا ممرض الشبهة لا شفاء له شفاء بونية مجال رحمي إخوة إن لم يتداركه الله برحمته أقول خواب برحمته خوي رحمي فيها نكات أفريم الشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها أو شبهشي كلام مسألة إيه مباسية كين شبهة لمسألة الصفات شون شونية الله بمشي وعزية نفيها وتشبيهها بي أو أويل بعلي أسماء صفاتها توا ردي كيوا ونفيا يان ردي نكيوا بلكو إثباتك بلام لغل إثباتك إيش يبكي تشبيه شيء كي وتي بلى خوي برجال يدي شيء أصلا وقت دسي منها يدسي وقت يدي فلان مخلوقة دسي فلان مخلوقة أما هذا كيل لأن خوشي شبهة وشبهة النفي إن جات يشر في هذا كان البوكا أرضى من شبهة التشبيه وشبهة أويك بلا إخوة صفات نية أو صفات نية كالكتاب السنة باسي كردوا خرابتلا لا شبهيشي لويك بلا هيتي بزوكو أو هيتي خويل الراسية أما هدوكي هالخلافة يعني هدوكي يزاني وكو شوايا برزكان وكو أووايا بلا كسي بلا إخوة نية قوليا يا كسي بلا إخوة هيا وشريكي شي هيا كامي قوليا أو بالكلام موضوعة يعني هردو كي هر مسألة كفر وشركة يعني فأمدو أنا هردو كان هر مسألة إلحاد والله مترسيا بيقومان كفرش دركاته شون إيمانش درجاته هني كان خلابتر وخلابتر فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شبهة الرد كذنواء بالتالي للرد كذنو يعني نفي كذن بالتالي للرد كذنو بدلو خسنوي أو في غمر إخوائه نبي عليه الصلاة والسلام جاء به الرسول من مسجد قرآن شطبعا أشكر هلوان حديث كان في غمر إخوائه صلى الله عليه وسلم ردنا كنوا بل كل ذلكم الله الصفات شكل قرآن يديتان وكيشان بالأخص معتزل وجهم يكان بخلاف أشعر يكان وكا هلوان كم في كيشان هي وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد أو شبهي نفي كبديب ولا بدروخ سمي في غمر عيسى الله والسلام أي شبهي تشبيه كذن بالتالك زيادة الرؤي كذن والسنور بزاندن سنوري شي أو سنوريك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ففي غمر إخوائي نفي تو سنورا بزيني يعني أو تويتي يد الله فوق أيديهم لقرآن هاتو تويتي سنور أو سنوري وآتاء بزيني الله يدكشي وقيدي منه وتشبيه الله بخلقه كفر شبه عند إخوان مخلوقات كاني كفرة وثمان تشبيه الله بخلقه أو تشبيه خلقه أو تشبيه الخلق بالله هل كان فرغناك أو هل كان نتيجة فيها الكفرة فإن الله تعالى يقول فرغرف ليس كمثله شيء يجوك أخوانية طبعا نفي التشبيه لكوه هنا ألم آيته هنا نفي ليس كمثل شيء تشبيهش وهو السميع البصير ويا أهل السنة عواقصية كان دليل ينبيا وأبدي دليل صناعة رحمة خال أهل السنة بيت جاء تشبيه الله بخلقه كفر بلام لهمان كاتا ونفي الصفات كفر نفي الصفات قال إيش كفر قال فإن الله تعالى فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير وهذا أحد نوعي التشبيه أما جيك يكال لدو جوالة كي تشبيه أما شن جوال تشبيه معنى تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق هل خوي بوخوي مفهوم تشبيه للاي أهل السنة والجماعة أويك لا يوصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل فرد قال وصفناك لما قربوا إلى كتاب السنة وببي تشبيه وتمثيل وتكييف وأوانا بلام لإصطلاح المتكلمين برزة كان مقيد بنا ولا أهل السنة معنائك هي معنائك تشبيه معنائك لا أهل السنة جواز لا معنائي تشبيه للا أهل كلام سرطنا لا أهل السنة شيئا بالتالى إثبات الصفات بلا تشبيه أظن ومفهوم تشبيه للا أهل السنة هو وصف الله بشيء من خصائص المخلوقين بريتيلا وصفه إخواك الدن بشتيا كتايبا من دي مخلوقات كانت وصف إخواك في قيبوا بولمنا ذات إخوا صفاته هي فعل الأفعال كاني صفات إلى صفات كاني بش بهني بصفات إلى صفات مخلوقات كان يا صفاء يا عشتيك مخلوقات بش بهني بذاتي بصفات إلى بكاري إلى كاركاني إخوة تبارك وتعالى كانت إسا مفهوم تشبيه شيء لأهل السنة كانت يلا تشبيه يعني شيء لأهل السنة بريتي لا وصف كردني خواب بشتيق للتابد من ديكاني بندكان كواتا تشبيه لا أهل السنة يكسانية بمسألة إثبات كردني أسماء وصفات قلكو بريتي لا شبهاندني خواب مخلوقاتك أما تنزاني أوسا بين لا تشبيه لا أهل كلام شونا بريتي لا إثبات كردني صفات هل خوي إثبات صفات كانت كده أو تشبيه كردوه كواتكاتي كسي أهل كلام نفي تشبيه كد جواز لكسي أهل سنة كاتي نفي تشبيه كد ويأغتا لو بيت أفرمي وهذا أحد نوعي تشبيه من كيف لدو جوالكي تشبيه فإن التشبيه نوعان بو تشبيه خوي دو جوالكي كامية كاتي أفرمي هذا أحد ومن كيف لدو جوالكي أفرمي تشبيه دو جوالة تشبيه الخالق بالمخلوق خالق بشبهني بمخلوقات وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله أم جرش تاني كوا أهل كلام زور خويا ماندو وكل رد كذنوه وفشر كذنوه وبلنية وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق ولناو خلقي شاء خلقي أم جورا بالروايبية كم ترن وقلت جوري دوم كامن تشبيه المخلوق بالخالق أو كمخلوق شبه بخالق تبارك وتعالى كين زيادة الأمجورا خواء شبه بمخلوقات وكو عيسى فلسكان كعباد المسيحي وعزير عزير فلسكان والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل كعباد المسيحي يعني وكعباد عزير وكعباد الشمس والقمر أو عطف لسد لسفيه شوي والعجل يعني مانا والقبور جمع قبر والجن وغير ذلك وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل أأمجور خلقانشان أأمجور خلقانشان كبيغمران ينبور روانا كردوا أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له بينبور إخواء أخوابة هاب فارسن قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية نعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية أفرمي فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية فالورد قال وصف كره بهرشي صفاتي وحدانيته تنهائيه. يعني شي صفاتي وحدانيه يعني ان الله واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في الوهيته ولا في اسمائه ولا في صفاته. كم تنفون دباركته؟ نعم بس اقسم ودباركيته كوتم وتم صفات الوحدانيه بريتيله شي احسنتم بريتيله شي بريتيله ان الله واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. أحسنتم. أفرمي شنك فرورد قال كمان موصوفة بصفات وحدانية منعوت بنعوت الفردانية. لوجي موصوف لوجي منعوت. منعوت موصوف أظن فرق يعني وفرق يعني شان فرق كان لبينه وباس كان بحول قوتي إخوة فرق كان شيء. ووحدانية وفردانية فرق يعني قلن فرق يعني وهني شلن فرق يعني وبس كم إن شاء الله فرق كيان شيء. ليس في معناه أحد من البرية هيج كسر لأخوانات تبارك وتعالى لا برية ومخلوقات برية يعني مخلوقاتك بين فرق سكاني منه بالعز كاتب فرمي ليس في معناه أحد من البرية يعني إخوات تنهايك وحدانيتك واحدة فردانيتك فرد تنهايا كثني وكخوابي يعني ليس فيها معناه أحد من البرية. الشرح يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. الشيخ أما جبوا ككوا تنزيه خواتيا باقراقتا كإنسان به خوابا باقراب في اشتريش فرمي زل ولم يصب التنزيه وبيخ الإسكا وتنزيه نفيا كوا على تنزيه أوي وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. وصفي خوي وصفي خوابك بويك وصفي خوي بيك الدواء نفي بي إثباتي يعني جينا فيه إثبات يعني لك يفرمو بوي أو صفتين بلينيتي لا تأخذه سنة ولا نوم بلي الله لا تأخذه سنة ولا نوم ولم يكن له كفوا أحد بلي ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا بلي هل تعلم له سميا يعني ليس له سمي يعني هي جاو شويكين أمانة في أي إثبات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وغفور رحيم لطيف بعبادي وإلى آخره الأسماء وصفاتهم إثباتك بنفي بها بإثبات به. وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص سكي الشيخ ليرا لواتي سورة إخلاص وبراوة الله واحد فرمي موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى أو عبارة لكيو بردويتي لقل هو الله أحد. وأفرمي منعوت بنعوت الفردانية لكيو بردويتي لا الله الصمد. وقوله ليس في معناه قاتل لرفاقك لبيني وحدانية وفردانية لبيني موصوف منعوتة إن شاء الله فرق خيبها سكين بحول قوتي إخوة. وقوله ليس في معناه أحد من البرية فاتق أفرمي هيج هاو شوي إخواني وحداني تاكيك تاكا يعني كبنده يقني بلي خوا تاكا وكو بنده تاكا خوا وكو أو بنده صفاتكان إلى أسماء إلى الذات يا أما إذا كيو ورقل لا ولم يكن له كفوا أحد يعني خواه فرضان هيج كفء هاو شوي كيني بلي إلهني قراءها ولم يكن له كفوا أن وكو قراءه وشوه وشوكان. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه أبوها من خوي بخوي جخد كلاويتيا أو إيكا بيشتر باس من كد لا إثبات كدني صفات وأبي تشبيه لأخوة دول خيوة وصفات كان إثبات كي أو بريتيلو موضوع. والوصف والنعت مترادفان ووصف النعت هل كان مترادفا أما قولي فالأقوال يعني شي مترادف بكر يعني هاواتان وثمان مترادفا مترادف شيا هاواتايا وقيل متقاربان وتراويشا نا واتاكانيا نزيكا ليك ديوا نغهمان واتا يكتريان دي باشا كنزيكن اي ام ينشي او ينشي. فالوصف للذات وصف بو ذاتا كاتيفر موصوف بصفات الوحدانية يعني خايف ارقار ذاتي كي هي ام ذاتي لبنينيا ومنعوت بنعوت الفردانية وشيا منعوت يعني فعل إخوة يعني كاركاني خوة تبارك وتعالى بيوينن تاكن كس كاري لكاري خوة ناشوه باشا. أي وحدانية وفردانية، وكذلك الوحدانية والفردانية. يعني شي؟ يعني مترادفان، يعني وكذلك، وكذلك الوحدانية والفردانية يعني مترادفان. بس ألوية وقيل في الفرق بينهما، وتلاقيش أنا فرق يلا بينيانا واتاكان ينزيك اللي يكتر ونقها واتا يكذيب. باشا كفرق يلا بينيانا فرق كان ينشي قضية. وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات، وحدانية بوذاتا، يعني كاتك أفرمية موصوف بصفات الوحدانية يعني للذات، وفردانية بوشية بالصفات، كاتك أفرمية منعوث بنعوت الفردانية يعني في الصفات. فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته. فالرد قال تاك لذاتيا ومتفرد للصفات، تاك لها صفات كانية. وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد. أم واتايش حقا نكفر تفرق كردا لويك أخوات. فالرد قال لذاتيا تاك لصفاتيا تاك أفرمي أم واتا حقا كس خلافي لسر أمنية خلافك لسر أم معنى بك باسمك لتفرق كردنو أجرنا لا مسألة أو إخواتك وتنهاي للذات ولا الصفات يا أو خلافية، يعني أجرنا خلافة لا فرق، لفرق ذل بيننا خلافة. ولكن في اللفظ نوع تكرير ولفظ كش والدبار بنويك تدعى. وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة. أفرين والشيخ أمجور دوبارة كردنا ويلك لم كتبها يا لتشندين شويني أم كتبها يا أو شاس في أكلي أقول كسير دوبارة سنجي كتبها كبدا سوزور شوين دياريا كاها استكاتشين دوبارة. وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، بالعقائد أمجور تكرار دوبارة كردنا وانيه أن ألفاظ ومصطلحات بو كتب متون ناشي بو متن ناشي كتوئي كيتا أساس زياتر بو خطبو بو دعاو بو هاوشي وكاني أشيت أمجورشتان دوبارة بكيتاو. والتسجيع بالخطب أليق سجع لخطب زياتر شياو قنجاو سجع شيا بنصن توافق الفاصلتين في الحرف الأخير من النثر، توافق الفاصلتين في الحرف الأخير من النثر لحرف أخير كاتقساء كي هذا كان يكحرف بل أو بيوتري سجع يتر أمي بلاي كمو أقنا خو زيات البيوكو اللي ربون من زيات لحرف كيش متوافقا أو نور على نور الحمد لله. وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. أولي وآيتك كاتق فرميه هيج وكو خواني ليس كمثله شيء تنزيه كي كاملتر وطواوتر وجوانتر وخوشتر تاوهو لفظكي شيخ ليرك أفرمي ليس في معناه أحد من البرية. هيج كسيق للمخلوقات هاو شوي خواني وهاوتاي خواني ولواتاكاني خواك زنابيني ولا بندكاني تائرة ويقول لما نظل ولما نخرج بمانك وتبصر الحق صدقائي في غمر صديق وشهيدك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.